أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز منادات أم الزوجة بلفظ يا أمي من أجل التودد والتقرب؟ أرجو أنه لا حرج، يعني إذا كان يعني يتلطف مع أم زوجته ويناديها يا أمي، لكن البعد عن هذا أو لا، ومع ذلك لا حرج فيه، لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة أوصتني بأداء عمرة لزوجها المتوفى، ولكن لا أعرف اسمه ولا أستطيع الوصول إليها مرة أخرى، فكيف أتلفظ بالنية عند الميقات؟ وهل تكفي النية فقط في التلبية عند أبيار علي؟ إيه نعم، حتى إذا لم تعرف اسمه فتلبي، تقول: لبيك اللهم عمرة عن زوجي تلك المرأة، إن كنت تعرف المرأة فتقول: عن زوجي فلانة، أو تقول: عن زوجي تلك المرأة، وتقتصر بعد ذلك على هذا، تقتصر على ذكر الاسم أو الوصف عند التلبية، وبعد ذلك تمضي كأن العمرة تخصك أنت. فعند تلبيتك بعد ذلك وطوافك وسعيك لا تأتي بذكره إطلاقا، يكفي ذكره عند الإحرام. أحسن الله إليكم. يقول: هل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع الناس في يوم الجمعة من فترة ما بعد الفجر حتى صلاة الجمعة، أي يعني يكون للوعظ والدروس؟ أي نعم، هو ورد، يعني أهل العلم قالوا يعني يكره التحلق قبل الجمعة، التحلق أن يكون الناس في حلق قبل الجمعة للوعظ والدرس، وهذا الحكمة منه واضحة، حتى يستعد الناس للجمعة ويستوعبوها ولا يملوها، لأنهم إذا شغلوا بالحلقات وعظ ودروس قبل الجمعة لا تأتي خطبة الجمعة التي هي فرض وواجب وركن، لا تأتي إلا وقد ملوا وسئموا. فهذا من الحكمة، أنه ينبغي أن يتركوا، من أراد أن يرتاح يرتاح، ومن أراد أن يتشغل بشيء حتى إذا جاءت الجمعة وخطبتها إذا به يسمعها بنوع من يعني التشوق والإقبال عليها. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول: لو صلى رجل صلاة الجمعة وهو يدافع البول، هل صلاته باطلة وهل عليه إعادة؟ لا، هذه الأمور التي ورد النهي عن الصلاة في مثل هذه الحال، النهي عن الصلاة وهو حاق أو بحضرة طعام أو شدة حر أو شدة برد أو ما إلى ذلك، هذه الأحوال من خالف كل ما في الأمر أنه ينقص أجره وثوابه، وإلا فصلاته مجزئة، صلاته مجزئة إذا أتى بها بأركانها وشروطها، لم يخل، يعني لم يدفعه هذا الأمر للإخلال بالطمأنينة، صلى لكنه يعاني من الاحتقان أو يعاني من الجوع والعطش، فصلاته مجزئة لكنه يعني قد يأثم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا صلى أمام الإمام في صلاة الجمعة بسبب جهل أو ازدحام، هل يعيد الصلاة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يبطل صلاته، ومنهم من يجيزها حال الضرورة الزحام الشديد، وقد يلحق بها مثل جهل من يجهل، أنه قد يلحق بهؤلاء ويعذر ولا تطلب منه الإعادة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. إذا أذن المؤذن وأنا في المسجد ثم خرجت لأذهب إلى مكان آخر وأصلي فيه وذلك لسبب الحاجة، فهل آثم بذلك؟ لا، لا تأثم، لأن النهي الذي ورد في حديث أبي هريرة لما رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا في الذي خرج لغير سبب، لغير سبب، فهذا الذي يعني نهي عنه. أما إذا خرج لعذر ولأمر ما، تذكر موعد لآخر في مسجد آخر أو المهم يكون له عذر، فهذا لا يدخل في النهي، ولا لا, لا حرج عليه, لكن الذي نهي عنه ويؤثم إذا خرج لغير عذر, لأن هذا يعني قد يتهم وأيضا قد يسيء إلى الإمام كأن أنه لا يريد أن يصلي مع هذا الإمام أو مع هؤلاء الجماعة, فنهي عن هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي السنة, حلق الشارب أم قصه, وما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم. لعل أكثر الأحاديث تدل على القص, القص الشديد, الإحفاء, أحف الشوارب, فإحفاء الشوارب أي المبالغة في قصها, لكن لا يصل إلى درجة حد الحلق. لكن هناك من أهل العلم يعني كالمشهور عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يرى الحلق أفضل, والإمام مالك رحمه الله مقابله يعني يستنكر هذا ولا يراه. فالذي يظهر أن الأولى القص, ولكن يبالغ في القص, لأن هذا نص الحديث يعني أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأسباب المعينة للثبات على الدين؟ لا شك أن الثبات هذا أمر من أهم ومن أخطر ما يكون يعني الإنسان, ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أخبر أنه يمتن على المؤمن, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولذلك الرسول عليه السلام, الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه, في حديث عائشة رضي الله عنها يعني كانت تقول يعني تستغرب وتتعجب: إني أراك يا رسول كثيرا ما تدعو يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. قال: يا عائشة, يا عائشة, إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. لا إله إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر, لكن يحذرنا, يعلمنا: لا تغتر بعلمك, لا تغتر بعبادتك, لا تغتر. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر كل يوم هو في شأن, سبحانه وتعالى ما تدري ماذا حتى تثبت. قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه وهو يحتضر سمعه يقول: لا لا لا. قالوا: يا أبا عبد الله. قال: إن الشيطان يقول: فتني يا أحمد, فتني, ما خلاص. فيقول أحمد: لا ما فتك, يسأل الله الثبات لحظات. وذكرنا الحديث في الدرس السابق: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع, فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذن الأمور الثبات الدعاء, يدعو بهذا الدعاء دائما في سجودك, إذا وفقت للصيام عند الإفطار من قيام الليل في مواطن الاستجابة تكثر منه: يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك, يا مقلب القلوب اصرف ثبت قلبي على دينك, وتدعو بالآية: اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم أيضا الأسباب, ما مجرد دعاء تدعو وانت تفلت, ما ينفعك الدعاء, ما ينفعك الدعاء. وهذا الذي يغتر كثير من الناس ويتساهلون فيه, ويتساهل فيه القصاص والوعاظ, يفتحون للناس باب الدعاء والذكر ولا يذكرونهم بخوارم الثواب والأجر الذي تفوته وتبطله. تنبه لمبطلات الأجر والثواب, أحيانا مبطلات تبطل عملك. وأنت يعني إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به النار 70 خريفا, أو مثل ما بين المشرق, كلمة لا يلقي لها بال, فكيف بأشياء وأشياء وأشياء. فإذا تعمل الأسباب التي تعينك على الثبات: الصلاة والذكر وتلاوة القرآن والبعد عن مواطن الشر والفساد وملازمة أهل الخير والصلاح, وتتفقد نفسك في الحقوق التي عليك تجاه الأقارب والوالدين والرحم إلى آخره, وأداء العمل المنوط بك. هذا من أخطر ما يتساهل فيه الناس, فيعمل عمل لا يتقنه, لا يؤدي العمل كما ينبغي, لا إما في الوقت أو في الكيفية, إما يسرق الوقت ويختلس منه ولا يؤدي، أو في كيفية الأداء أي كان العمل في حكومة أو شركة أو مؤسسة أو ما إلى ذلك، ويأكل من هذا الدخل ويكون لحمه نبت على سحت. وقد جاء في الحديث كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي كفارة الغيبة؟ كفارتها التوبة والاستغفار لمن اغتبته، والاعتذار إذا أمكن أن تعتذر منه وتذكره بخير في المواطن التي اغتبته فيها، في المجالس تثني عليه وتعتذر عند الناس الذين ذكرته عندهم بسوء أنك أخطأت في حقه، والأفضل كذلك بطريقة حكيمة تعتذر منه بحسب حال الشخص. إن كان رجل عاقل تعرف منه أنه يعذر فهذا، وإن كان تخشى منه حماقة فبوسيلة وطريقة حكيمة توصله الاعتذار. فهذا إن شاء الله إذا صدقت في هذا الشيء وندمت وعزمت على ألا تغتابه ولا غيره من الناس فهذا كفارة لها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز استعمال سماد الخنزير في الأشجار المثمرة؟ لا يجوز، لأن الخنزير كله لحمه وعصبه وجلده وكل عظامه ما يجوز أن، وشعره، نص الفقهاء على أنه لا يجوز أن يستعمل بحال، حتى ولو يعني استحال وصار استحالة وصار سماد فلا ينبغي، فهو في غاية النجاسة. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمسلم أن يشارك في انتخابات بلاد المشركين؟ وما حكم من انتخب رئيسا وتبين له عند وصوله للرئاسة بالفجور؟ الذين يقيمون في بلاد المشركين لهم أحوال يعني من الصعب أن يعني نتكلم فيها، لأنها مبنية على مصالح، فبعض أهل الشرك والكفر يختلفون مثل ما هي الحال عند المسلمين، فهناك كفار لكنهم ظلمة يعني مع كفرهم في غاية الظلم والخبث والضلال، وفي كفار عندهم شيء من العدل والإنصاف. ونسمع هذا من إخواننا في بلاد الذين يعيشون هناك، يقول: في بعض الكفار يعيدوننا ويتسامحون معنا نبني مساجد نبني مدارس، وهم صادقون في هذا، وإذا أعطيناهم أصواتنا استفدنا من هذا الشيء، وهم بلاد الكفر بلادهم وأمتهم، لكن أخواننا هناك يعيشون إما أنهم مستضعفون قلة أو من المهاجرين المغتربين هناك، فقد يكون في مثل هذه الحال يعني على قاعدة بعض الشر أهون من بعض فيشاركون وأفضل من كافر لا يسمح لهم لا بناء مساجد ولا مدارس ويسومهم سوء العذاب، فقد يقال في مثل هذه الحالة. أما في إذا كان انتخب مسلما وظن فيه الخير ثم تبين فيه السوء فهذه أيضا مشكلة يعني تحتاج إلى نظر، الله أعلم، يعني تحتاج إلى نوع من التعامل، ولذلك لا ينبغي أن يقدم على شيء من هذا القبيل إلا بعد التحقق من صفة المرشح للرئاسة أو المرشح للمنصب، إذا كان الدولة يعني تعطي الناس حقهم في اختيار رؤسائهم واختيار المسؤولين وتعطيهم هذا الحق على أصول شرعية وسليمة، فينبغي لك أن تتمكن من تمييز الخير الصالح للمنصب الأكفأ وتجتهد في هذا وتستشير أهل الخير والصلاح، هذا في بلاد المسلمين، فتجتهد في هذا وتستخير الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم إنا نسألك يا مولانا من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا، وزدنا إيمانا وتقا وهدى. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وأذكر إخواني أن نتابع المؤذن ونتقدم إلى الصفوف الأولى، وأرجو عدم التشاغل بالسلام والأسئلة لأن نحرج الإخوان الجالسين. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ورضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.